تقول إن زوجها تقول إن زوجها قد توفي منذ مدة 15 عام وكانت في البادية وترعى الأغنام وغالبا أو قد يضيع بعض الغنم فتذهب للبحث عنه ولها أولاد ولها جيران فدائما ترفع صوتها حتى يسمعها الجيران وهي تنادي لأولادها يا فلان تعال ويا فلان اذهب وكذا وبيت أخي زوجها قريب منهم فكرت تذهب للقهوة عندهم بعد أن يأمرونها بالإتيان فما حكم ذلك وقد مرت هذه المدة؟ أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد هذا لا بأس به ولا سمعها الجيران لا حرج في ذلك كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدا لما حول البيت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله أما كونها تذهب بعيدا لتراب الضالة والغائبة من الغنم هذا لا ينبغي المحادثة المحادثة تلزم بيتها أكل خروج يسير في جمع الغنم حول البيت وفي النهار أمره واسع وسهل فيما بين ما يتعلق بالبادية كذلك كون بيت أخيها أخي زوجها جنب يليها ثم تزورهم الأمر فيه واسع ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط لأن الرسول قال أنكو في بيتي حتى بوجدها وأجره فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى جراءة الزيارة كان هذا أحوط ولكن إن شاء الله لا يضر ذلك وليس عليها شيء نعم هم متقاربين ومتجاورين في الصحراء هذا لا يضرها شيء لكنها في المستقبل لا لو قدر أنها حدت على غيرها أو سئلت عن هذا الشيء من جيرانها ونحو ذلك فينبغي المحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها إلا من حاجة مثل تذهب تشتري حاجة أو للطبيب أو تأتي بالغنم من المرأة القريب اللي ما فيه ما يسمى سفرها هو قريب من البيت هذه أمور خفيفة مثل خروج هذه حاجة في السوق تشتري خبزها أو تأتي طعام لبيتها هكذا رد الغنم التي حول البيت وجيبهم من المرأة القريب الذي لا يعد سفرا وهو قريب كل هذا لا بأس به إن شاء الله وصوتها كذلك من كل من الرجال أو ترفع صوتها لأولادها تعالي فلان وانهب يا فلان كل هذا لا حرج فيه أما الشيء البعيد الذي تدور الضالة في محل بعيد قد يعرض لها خطر أو قد يعد سفرا هذا لا يصلح وعليها التوبة بما فعلت من ذلك إذا كان شيء بعيد نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.